فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله لجهله وظلمه، وإلا لبس عليه وهو لا يشعر، فإنه خلق ظلوما جهولا. وكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل؟ وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق؟ كما في الأثر: ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. وفي أثر آخر: ابن آدم ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري وأرزقك وتشكر سواي. ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه، بل قد ظلمها أقبح الظلم وهو يظن أنه يكرمها. وبذل السلام للعالم يتضمن التواضع وأنه لا يتكبر على أحد، والإنفاق من الإقتار لا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وقوة يقين وتوكل ورحمة وزهد وسخاء نفس وتكذيب بوعد من يعده الفقر ويأمره بالفحشاء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليهم، وذكر الترمذي أنه مر بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم. وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، وهي رواية حديث الترمذي. والظاهر أن القصة واحدة، وأنه سلم عليهن بيده. وفي البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير. وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء، يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن. وفي صحيح البخاري: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. وفي الترمذي: يسلم الماشي على القائم. وفي مسند البزار عنه: والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. وفي سنن أبي داود عنه: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وكان من هديه السلام عند المجيء إلى القوم، والسلام عند الانصراف عنهم. وثبت عنه أنه قال: إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وذكر أبو داود عنه: إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وقال أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا، وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض. ومن هديه أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين ثم يجيء فيسلم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حق لله، والسلام عليهم حق لهم. وحق الله تعالى في مثل هذا أولى بالتقديم بخلاف الحقوق المالية، فإن فيها نزاع، والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع المال لأداء الحقين. وعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مرتبة: أحدها أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يصلي تحية المسجد ثم يسلم على القوم. وكان إذا دخل على أهله بالليل سلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ذكره مسلم. وذكر الترمذي عنه: السلام قبل الكلام. ولأحمد عن ابن عمر مرفوعا: السلام قبل السؤال، فمن بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبه. ويذكر عنه: لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيقول: السلام عليكم، وكان يسلم بنفسه على من يواجهه، ويتحمل السلام كما تحمله من الله لخديجة. وقال للصديقة الثانية: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. وكان من هديه انتهاء السلام إلى وبركاته، وكان من هديه أن يسلم ثلاثة كما في البخاري عن أنس، ولعله في الكثير الذي لم تبلغهم المرة. وإذا ظن أنه لم يحصل الإسماع بالأول والثاني، ومن تأمل هديه علم أن التكرير أمر عارض. وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثلها أو أحسن على الفور، إلا لعذر مثل قضاء الحاجة، ولم يكن يرد بيده ولا برأسه ولا بأصبعه إلا في الصلاة، فإنه ثبت عنه الرد فيها بالإشارة. وكان هديه في الابتداء السلام عليكم ورحمة الله، ويكره أن يقول المبتدئ عليك السلام، وكان يرد على المسلم وعليكم السلام بالواو، ولو حذف الراد الواو فقال الطائفة لا يسقط به فرض الرد، لأنه مخالف للسنة، ولأنه لا يعلم هل رد أو ابتدأ التحية. وذهب الطائفة إلى أنه صحيح، نص عليه الشافعي واحتج له بقوله تعالى: قالوا سلاما قال سلام، سورة الداريات الآية 25، أي سلام عليكم، لا بد من هذا، ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء، واحتج له برد الملائكة على آدم المتقدم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب. صح عنه: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. لكن قد قيل إنه في قضية خاصة لما سار إلى بني قريظة قال: لا تبدأوهم بالسلام. فهل هو عام في أهل الذمة أو يختص بمن كان حاله كأولئك؟ لكن في صحيح مسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، والظاهر أنه عام. واختلف في الرد عليهم، والصواب وجوبه، والفرق بينهم وبين أهل البدع أن مأمورون بهجرهم، وثبت عنه أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم، وكتب إلى هرقل وغيره: السلام على من اتبع الهدى. ويذكر عنه: تجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. فذهب إلى هذا من قال: الرد فرض كفاية، لكن ما أحسنه لو كان ثابتا، فإن فيه سعيد بن خالد، قال أبو زرعة ضعيف، وكذلك قال أبو حاتم. وكان من هديه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ، ومن هديه ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لك وإلا فارجع. وصح عنه: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وصح عنه أنه أراد أن يفقأ عين الذي نظر إليه من شق حجرته، وقال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. واستأذن عليه رجل فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل؟ فسمعه الرجل فقال ذلك، فأذن له فدخل. وفيه رد على من قال يقدم الاستئذان، وعلى من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام وإلا بالاستئذان. وكان من هديه أنه إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف، وهو رد على من يقول إن ظن أنهم إن لم يسمعوه زاد على الثلاث، وعلى من قال يعيده بلفظ آخر. ومن هديه أن المستأذن إذا قيل له من أنت فيقول فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته ولا يقول أنا. وروى أبو داود عنه أن رسول الرجل إلى الرجل إذن له، وذكره البخاري تعليقا. ثم ذكر ما يدل على اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، وهو حديث دعاء أهل الصفة، وفيه فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا. وقال الطائفة إن الحديثين على حالين، فإن جاء المدعو على الفور لم يحتج للاستئذان، وإن تراخى احتاج إليه. وقال آخرون إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج للاستئذان وإلا استأذن. وكان إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب، فلا يدخل عليه أحد إلا بإذن. وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم، فكان ابن عباس يأمر به ويقول ترك الناس العمل به. وقال الطائفة الآية منسوخة ولم تأتي بحجة. وقال الطائفة أمر ندب وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. وقال الطائفة المأمور به النساء خاصة، وهذا ظاهر البطلان. وقال الطائفة عكس هذا نظروا إلى لفظ الذين، ولكن سياق الآية يأباه فتأمله. وقال الطائفة كان الأمر لعلة وزال بزوالها وهي الحاجة. فروى أبو داود في سننه أن نفرا قالوا لابن عباس كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ فقال ابن عباس إن الله حكيم رؤوف بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله تعالى بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. وقد أنكر بعضهم ثبوته، وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا، وطعن في عمرو بن أبي عمرو، وقد احتج به صاحب الصحيح، فإنكاره تعنت لا وجه له. وقال الطائفة الآية محكمة لا دافع لها. والصحيح أن الحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية، فإن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول أو رفع ستر أو تردد الداخل والخارج ونحه أغنى ذلك عن الاستئذان، وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى. فصل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. ذكره البخاري. وفي صحيحه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي صحيح مسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وفي صحيحه حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمت، وإذا مات فاتبع، وإذا مرض فعد. وللترمذي عن ابن عمر علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العطاس أن نقول الحمد لله على كل حال. وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر إذا عطس أحدكم فقيل له يرحمك الله فليقل يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين اختاره ابن أبي زيد ولا دافع له.

وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. وكان يقول للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وصح عنه أنه قال: ما من رجل رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. وذكر عنه أنه ذكرت الطيرة عنده فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فصل. وصح عنه الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. وأمر من رأى ما يكره أن يتحول من جنبه الذي كان عليه، وأمره أن يصلي، فأمره بخمسة أشياء: أن ينفث عن يساره، وأن يستعيذ بالله من الشيطان ولا يخبر بها أحدا، وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وأن يقوم يصلي. وقال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. ويذكر عنه أنه كان يقول للرائي: خيرا رأيت، ثم يعبرها. فصل فيما يقوله ويفعله من بلي بالوسواس. عن عبد الله بن مسعود يرفعه: إن للملك بقلب ابن آدم لمة، وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق ورجاء صالح ثواب، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق وقنوط من الخير. فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله واسألوه من فضله، وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه. وقال له عثمان ابن أبي العاص: قد حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا. خنزب بخاء معجمة ثم نون ساكنة ثم زاء مفتوحة ثم باء موحدة، واختلف العلماء في ضبط الخاء منه، فمنهم من فتحها ومنهم من كسرها، وهذان مشهوران، ومنهم من ضمها، حكاه ابن الأثير في نهاية الغريب، والمعروف الفتح والكسر. وشكى إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وأرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين إذا قيل له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ أن يقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، سورة الحديد الآية الثالثة. وكذلك قال ابن عباس لأبي زميل وقد سأله: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت والله لا أتكلم به. فقال: أشيء من شك؟ قلت: بلى. قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الآية، سورة يونس الآية 94. من فضلك تابع بقية المادة.